إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فقال: يا رسول الله، جئت إليك لتعلمني مما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي ما شئت حتى تستوي الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بظل الرمح، لا إلى اليمين ولا إلى الشمال، وإنما في حال الاستواء، فإنه حينئذ تسجر جهنم، يعني يوقد لها إيقادا بليغا، فأقصر عن الصلاة. فإذا جاء الفيء فصل فإنها مشهودة محضورة، ثم صل صلاة العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه بالكفار في حال سجودهم للشمس، فنهى عن الصلاة في ذينك الوقتين، حين تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحين تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكافرون. وأما في حال الاستواء فإنه حينئذ تسجر جهنم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عمرو بن عبسة وكذا الأمة إلى أن تقوم الساعة، عن التشبه بالمشركين في الصلاة والسجود في ذينك الوقتين. ولما أنزل الله تبارك وتعالى قوله كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلما سمعت اليهود بذلك قالوا: ما يريد ذلك الرجل من شيء لنا إلا وخالفنا فيه. يعني فهموا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعمد ديانة وشرعا ووحيا مخالفتهم فيما هم عليه من أمور حياتهم فضلا عن أمور عباداتهم، لأن هذا الأمر الذي هو الوصلة بين الرجل والمرأة الذي هو الجماع والنكاح أمر من أمور الحياة يتعلق بالشرع أو لا يتعلق به على نحو من الأنحاء، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه يجب على المسلم أن يعتزل المرأة في الحيض بكل شيء من أمر مفض إلى الجماع، وأما ما دون ذلك فهو مباح كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما؟ لأن اليهود كانت تدعي أن المرأة إذا ما حاضت فإنما تلبس بها شيطان أو صارت نجسا، وحينئذ كانوا لا يآكلوهن وكانوا لا يجامعوهن في البيوت، يعني لا يبقى الواحد مع امرأته الحائض تحت سقف واحد ويعتزلها بدنيا فلا يبقى معها في مكان. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا من أمر إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا، يعني فهمهم لمراده بمخالفتهم لأمرهم، أفلا نجامعهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما قولا شديدا وغضب. قال أنس: فظننا أنه قد وجد عليهما، يعني غضب عليهما، فانصرفا، فلقيتهما هدية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لبن، فأرسل إليهما فسقاهما منه، فعلمنا أنه لم يجد عليهما. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى المخالفة في هذا الأمر وفي أمور كثيرة. كانت اليهود كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسرولون ولا يأتزرون، يلبسون السراويل ولا يلبسون الأزر، وهو جمع إزار وهو المعروف حجا وعمرة وفيما دون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسرولوا واعتزروا وخالفوا اليهود. وقال الأصحاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، جمع خف، لا يصلون في النعال ولا في الخفاف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا في خفافكم وصلوا في نعالكم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للمسلمين: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، فإنهم يجمعون الأكباء، يعني القاذورات والقمامات في أفنيتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المخالفة الظاهرة: نظفوا أفنيتكم، وعللها: ولا تشبهوا باليهود. والقاعدة العظيمة في دين الله تبارك وتعالى وضحها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي هو حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وفي رواية: وجعلت لي الأرض ولأمتي، جعلت لي الأرض ولأمتي مسجدا وطهورا، وجعلت الذلة وجعل الصغار على من خالف أمري. ثم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر برجل جالس في الصلاة وقد اتكأ على يده اليسرى، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يتكئ على يده اليسرى في الصلاة، لأنها صلاة الكفار. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثابت صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سويد بن غفلة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد جلست متكئا على ألية يدي اليسرى خلف ظهري، فقال: لا تقعد قعدة المغضوب عليهم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمخالفة حتى في القعدة، حتى في الجلسة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سأل عن صيامهم إياه قالوا: إنه يوم عظيم نجى الله رب العالمين فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال: نحن أولى بموسى منهم، فصامه. قبل أن يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني بذلك المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص غاية الحرص على تميز الأمة، حريص غاية الحرص على مخالفة أصحاب المناهج الباطلة في اعتقاداتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان اليهود يأتون إليه مسلمين عليه يقولون: السلام عليك يا محمد، فيحرفون الكلم ويلوون ألسنتهم باللغة من أجل أن يكونوا داعين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولوا: عليكم، يستجاب له فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقعدوا عنده فسألوه وأرادوا أن يقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد راعنا، يقولون راعنا وهم يورون بها، لأنها تكون من الرعاية كما تكون من الرعونة. فبين الله رب العالمين أن المسلم ينبغي عليه إذا كان مؤمنا حقا أن لا يتشبه بهم حتى في هذه اللفظة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لأن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فأمر الله رب العالمين المؤمنين وناداهم بهذا النداء الرفيق الشفيف الشفيق: يا أيها الذين آمنوا. ثم نهاهم الله رب العالمين عن المشابهة، مع أن المؤمن الذي نودي بهذا الوصف وصف الإيمان لا يمكن أن يذهب بهذه اللفظة إلى غير المعنى السوي المقصود منها عند خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتصور أن ينادي مسلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يخاطبه بقوله راعنا وهو يعني بها شيئا مما يلويه اللسان كما يفعل اليهود، ومع ذلك فهي لفظة. نهى الله رب العالمين المؤمنين عن أن يواطئوا وأن يشاكلوا وأن يشابهوا فيها اليهود: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا لله رب العالمين أمره وأطيعوه متى سمعتموه فعقلتموه، واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الذين يلوون ألسنتهم يحرفون الكلمة بذلك عن مواضعه من أجل أن يلمزوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل معهم في حيز من نهي عن أن يتشابه بهم فأبى إلا أن يتشبه بهم، وللكافرين عذاب أليم. حتى هذه اللفظة ينهى الله رب العالمين فيها عن المشابهة، وقد يعجب المرء ويذهب به وهمه إلى أنها أمور شكلية، وأن الدين حقيقة وجوهر، وأن الظاهر لا قيمة له، وأن هذه الأمور التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بذلك الوزن الذي تدل عليه النصوص بظواهرها. فمن الناس من يؤول ومن الناس من يستهين، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في مرض موته وعلى وجهه قطيفة قبل أن يثقل وقبل أن يحتبس لسانه وقلبه لله ذاكر شاكر على ما نزل به من السكرات صابر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بين الحين والحين يرفع القطيفة عن وجهه ويقول: إن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولما قبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كنيسة كانت هنالك بالحبشة وصفتها أم المؤمنين المهاجرة، فقالت: يا رسول الله، لقد رأيت هنالك ذلك المعبد لأهل الكتاب فيه تصاوير. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات الرجل الصالح فيهم اتخذوا على قبره مسجدا، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن كل سبيل تؤدي إلى المشابهة والمشاكلة. والدين كامل تام له مميزاته وله خصائصه، وهو قائم على إيمان راسخ في القلب ونطق مثبت معلن باللسان وأداء بحركات بالجوارح للأركان، ثم هو سيرة وخلق وحياة وعمل وتطبيق وتنفيذ للتعاليم حتى يتحول النظري إلى واقع عملي. هذا هو دين الإسلام العظيم. قد يظن ظان أن الخلاف الذي ينشب أحيانا بين المسلمين في أمور شرعية تدور حول بعض الفروعيات في دين الله رب العالمين، يظن كما كنا نظن قديما أن ذلك من فراغ العقل أو ذلك من تحجر الفكر، أو ذلك من الثبات على أمر لا يتحلحل عنه المرء أبدا بغباء مستحكم في النفوس. تلك الأمور الفروعية العملية في دين الله رب العالمين في واقع نكد مريض، عندما يثور الخلاف في أمثال الجهر أو السر بالدعاء عند القبور حال دفن الأموات من المسلمين، أو عندما يثور الخلاف بجواز وعدم جواز العقد على العقد في الزواج إلى أمثال تلك الأمور، هي أمور فروعية لا تعدو قدرها. كنا نظن قديما كما يظن بعض الناس، بل كثير من الناس، بل أكثر الناس، بل كل الناس إلا من ندر، كما يظنون أن هذا الأمر أمر هين يسير. نعم هو في ظاهره كذلك، ولكن عندما تتحقق من الأمر تجد أن الخلاف في حقيقته إنما هو خلاف بين منهج ومنهج، بين منهج في التلقي والاتباع ومنهج في التفلت والابتداع، بين منهج ومنهج، وما هي إلا أعراض لمرض مستحكم في القلب كالصداع الذي يتأتى من ارتفاع ضغط العين حتى يصل الأمر بالمياه الزرقاء إلى حد الإذهاب بالبصر جملة إلى حد العمى، نسأل الله رب العالمين الرحمة والسلام. فهو في ظاهره عرض، إن هو إلا إحساس بألم، وأما الذي يدعو إليه والذي بعث عليه والذي أدى بتلك السبيل إلى أن يكون أمر آخر. كنا نظن كما يظن كل الناس إلا من ندر في أيامنا هذه أن هذا الأمر أمر هين، وإنما هو من تحجر الفكر ومن فراغ العقل ومن عدم التمكن في العلم إلى غير تلك الأمور، حتى تثار أمور صغيرة في ظاهرها تشغل المسلمين عن حقائق الأمور. إيه نعم، هو اختلاف بين منهج ومنهج. وخذ إليك هذا المثل مما وقع في واقع الحياة. في السنة 24 بعد 900 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، في تلك السنة أسقط مصطفى كمال أتاتورك الخلافة الإسلامية، وأعلن تركيا وهي مقر الخلافة في ذلك الحين أعلنها دولة علمانية. وبعد ذلك العام صدر المرسوم بتغييب جميع مظاهر الإسلام الظاهرة، ومما صدر به المرسوم أنه يحضر على علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، يحضر عليهم جميعا لبس العمامة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما استمر يعلو إلى درجة أخرى، وهو إلزام الناس بلبس القبعة، وهي حينئذ من شعار الكفار في أوروبا التي أراد أن ينسلخ ببلده إليها عن دولة الإسلام العظيمة التي كانت مرتكزها بعدما أسقطت الخلافة في ذلك العام. إن كتل الناس تقية أو خوفا، ولكن عالما من الأتراك لم يفعل، وظل يضع العمامة على رأسه ولا يبالي، اقتيد ثم نظر في أمره ثم سيق إلى المحكمة مكبلا، والقاضي جالس على منصته ووراءه علم تركيا مرفوعا، فقال له وهو مشفق عليه: أنتم معشر العلماء من المسلمين متحجرون، ما هذا الذي تتمسك به وحكمه كما سترى إن لم تمتثل أن تساق إلى حبل المشنقة؟ فهذا تمسك بأمر لا قيمة له في حقيقته، فأنتم متحجرون، وما الفرق بين العمامة والقبعة؟ يقول له ذلك والرجل منصت يسمع. فلما سكت قال: تسمع الآن؟ قال: قل. قال: هذا العلم الذي هو خلفك مما يتكون في حقيقته تجريدا، إن هو إلا قطع من القماش، ولكنه لما صيغ على هذا النحو فصار رمزا، فصار رمزا. لما صيغ على هذا النحو وفصل عليه ورسم به صار رمزا. فلو أنك ولو أن أحدا من الأتراك قام الآن فأتى به فوطأه بقدمه لحكم عليه بالإعدام، لأنه قد أتى بأمر يعد خيانة عظمى، لأنه أهان رمز بلده الذي ينتمي إليه، وهو في الحقيقة في حقيقته لا يعدو أن يكون قطعا من القماش. فالآن ما تقول؟ ومع ذلك سيق الرجل إلى حتفه رحمة الله عليه. العلماء انتبهوا إلى أمثال هذه الدقائق في دين الله رب العالمين، وبحثوا عما وراءها، فتجد في كتب الفقه عند القوم عندما يبحثون في التعويض المالي الذي يدفع فيما دون الأعضاء، فيما دون الأعضاء والنفس، لأن الذي يدفع حين تلف الأعضاء وإتلافها وحين الذهاب بالنفس قتلى إنما هو دية وليس بعوض مالي غير مقدر، وإنما حدده الشرع تحديدا. وأما ما لم يحدد له الشرع الأغر دية مقدرة بقدرها فقد ترك ذلك لما يسمى بحكومة العدل، يحكم فيه أهل العدل بما يسمى عند الفقهاء بالأرش. فالأرش هو عوض مالي يدفع عند إتلاف ما دون النفس والأعضاء. بحث الفقهاء هذا الأمر، وكان مما بحثوه أنهم قالوا من قص ذيل بغلة فلا شيء عليه، ومن قص ذيل بغلة القاضي فعليه الأرش. من أخذ مقصا وسار به شذوذه فكان عدوا لذيول البغال يتتبعها، فكلما رأى بغلة قص ذيلها. إذا ما رفع إلى القاضي لا يحكم عليه بشيء، إلا إذا رفع إلى القاضي وقد قص ذيل بغلة القاضي نفسه، وحينئذ يحكم عليه بالأرش بالعوض المالي الذي ينبغي أن يؤدب به. لما ذلك؟ قالوا لأنه إذا أسقط هيبة القاضي في نفوس الناس فإنه حينئذ يسقط هيبة الشرع. بل أنزل الله رب العالمين في هذا الأمر آية من أشد ما يكون، ففي تفسير الطبري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه لما جلس يوما مع جماعة من المنافقين قالوا لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية أن يذهب لقتال الترك إلى قتال الرومي وكل سواء إلى قتال بني الأصفر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لقتالهم وعد العدة لذلك في زمان شديد بحره وفقره وإملاقه، قال المنافقون أتحسبون أن جلاد بني الأصفر كجلاد هؤلاء القوم؟ لكأننا بكم غدا موثقون في الحبال. هذه رواية. والرواية الثانية أنهم جلسوا يوما يتسامرون وكان بينهم هذا الرجل المأمون زيد بن أرقم رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعهم يقولون لم نرى أبدا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأسفهوا عقولا وأجبن الناس عند اللقاء، أرغب الناس بطونا يأكلون ما يجدونهم من الأكلة على جميع الموائد بلا تمييز، لم نجد مثلهم أرغب بطونا ولا أسفه عقولا ولا أجبن عند اللقاء. ورفع القول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلموا فجاءوا إليه يعتذرون. أنزل الله رب العالمين قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إلا واحدة يقول فلقد رأيته وهو متعلق بنسع دابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن إسقاط هيبة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا إسقاط هيبة القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذهاب لدين الله رب العالمين في الأرض. وانظر إلى ما جعله الله رب العالمين مرتبا على قولهم قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم يقول مستثنيا واحدا منهم إن نعفو عن طائفة منكم، وهذا الرجل الذي ظل متعلقا بسير دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحلها يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقدماه تخبطان في الحجارة، وهو كأنما تعلق بثقله بدابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى إلا أن يعفو عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآخرون فبعد أن ختم عليهم بوصف الكفر ختم عليهم بوصف الإجرام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى هذه المخالفة الظاهرة في كل شيء في فرق الرأس، ويدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها في التعامل مع العتانين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية أرفوا وفي رواية وفروا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالإخاء وبالإطلاق وبالتوكير، ثم يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمخالفة أيضا في شيء آخر قد لا يلتفت المرء إليه، وأحكوا الشوارب وجزوا الشوارب وخالفوا اليهود. قد يظن المرء أن هذا من الأمور الشكلية، هو أمر شكلي ينبغي أن يوضع في موضعه وأن لا يغالى فيه، وأما في منظومة الدين العامة فهذا أمر آخر. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالمخالفة، وينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الموافقة. إذا ما نظرت في تلك الأمور التي يثور حولها الخلاف بين المسلمين مما ضربنا به المثل، وإلا فإنها لا تعد ولا تحصى من أمور هي فروعية في دين الله رب العالمين. يقبض على الصدر بعد الرفع من الركوع أم ترسل اليدان؟ هل يهوى إلى السجود على الركبتين أم على اليدين؟ هل ترفع اليدان في حال تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات أخرى موصوفات، أم لا ترفعان إلا في تكبيرة الإحرام؟ عندما يثور النزاع وعندما يشتجر القوم يظن الظان بادي الرأي أن هذا من فراغ العقل ومن الغباء الشرعي ومن قلة العلم، وهو كذلك ولكن على نحو آخر، لأنه في المنتهى إنما هو خلاف بين منهج ومنهج. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الله رب العالمين له الدين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالدين الكامل التام الشامل الذي لا يلحقه نقص ولا تأتيه زيادة، وإنما أتمه الله رب العالمين وأتم علينا به النعمة وأكمله. وإذا فكل من يشرع بزيادة في الدين أو يشرع بنقص في الدين أو يحور دين الله رب العالمين فهو مخالف لقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من مندوب إلى مندوب ثم يعقب بعد الإخراج من مندوب إلى مندوب بقول شديد غليظ جدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصف له الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال واحد منهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأصلي الليل أقومه ولا أفطر. وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك استدعاهم فسألهم متثبتا: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني لأتقاكم لله، أما إني لأتقاكم لله وأعبدكم لله، ومع ذلك فأنا أقوم وأنام، أقوم وأركض، وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم عقب بقول شديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راغب عن سنتي فليس مني. ما الذي أجرموه وما الذي وقعوا فيه ليعقب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما قال بهذا القول الشديد وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من راغب عن سنتي فليس مني. أما واحد منهم فإنه يريد أن يصنع شيئا من أمور العبادة على نحو يتقرب به إلى الله رب العالمين، يقوم الليل ولا يرقد، وآخر يريد أن يصوم ولا يفطر، وآخر يريد أن يبتعد عن مباح. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد عندهم إلا واحدا قد ابتعد عن مباح ولم يحرمه، وإنما صدف عنه بنفسه يريد أن يتبتل لله رب العالمين من غير ما تحريم، من غير ما مصادمة للنص، وإلا كان وضعا آخر. هذا يقول: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أن ذلك مما يصلحه من غير أن يحرم ما أحل الله رب العالمين. والآخران إنما أراد أن ينتقل من مندوب إلى مندوب، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد القوم إلى الجادة ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم جميعا: من رغب عن سنتي فليس مني. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على سنته، وأن يقبضنا على سنته، وأن يحشرنا على سنته، وأن يجوز بنا الصراط على سنته، وأن يجعلنا جائزين على القنطرة التي هي بطرف الصراط مما يلي الجنة، حتى ندخل الجنة على سنته، وحتى نكون معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معيته في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الترمذي بسند صحيح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر من أمور الغيب، وبين فيه طرفا من طبيعة الإنسان ومن نوازعه البشرية الإنسانية، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك كذلك لأن الإنسان في المنتهى معذور. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق الله رب العالمين آدم ونفخ فيه الروح ووصلت من خريه عطسا، فقال له الله رب العالمين: يرحمك الله يا آدم. فلما استوى قائما أمره ربه جلت قدرته أن يذهب إلى نفر من الملائكة، فذهب إليهم ف فسلم وسلم، وأخبره الله رب العالمين أنها تحيته وتحية ذريته إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح الله رب العالمين على ظهره، فسقطت كل نسمة هي كائنة بذرية من ظهر آدم إلى يوم القيامة. وجعل الله رب العالمين بين أعين هؤلاء، بين أعين هؤلاء وبيصا، يعني لمعانا من نور يتفاوت. فنظر آدم إليهم فقال من هؤلاء يا رب؟ فقال هؤلاء ذريتك. وتفرس آدم فيهم فوجد واحدا منهم من أضوائهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو أضوائهم، وبيص ما بين العينين، يتألق ما بين عينيه لمعانا ونورا. فقال من هذا يا رب؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال له وكم عمره؟ قال 60 عاما. قال يا رب وأنا أهبه من عمري 40 حتى يبلغ 100. قال أنت وذلك. فلما حضر آدم أجله وجاءه ملك الموت وكان يعلم أنه قد وقت له من العمر، كما في رواية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 عام، فعمر آدم 1000 عام في الأرض، فجاءه ملك الموت قبل 1040 التي وهبها طائعا مختارا أنت وذلك. فجاءه ملك الموت فقال له آدم قد تعدل لي 1000 تامة غير منقوصة، والآن تأتيني قبل التمام. فقال له ملك الموت ألم تهبها لابنك داود؟ قال لا، لم أهب له شيئا. فأتم الله رب العالمين كما في رواية عمره 1000 سنة، وأتم لداود ما وهب أبوه إياه. يقول النبي معقبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسي آدم، وفي الرواية كما في صحيح الترمذي فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وهو الإنسان بغير ما زيادة ولا نقصان يخلقه الله رب العالمين ويتم عليه النعمة، ثم يجحد الله رب العالمين ويكفر بالله رب العالمين. وهو هو الإنسان يكلأه الله رب العالمين ويحفظه من بين يديه ومن خلفه، ولا يكلفه إلا بما يستطيع، ويسقط عنه رحمة منه وشفقة ورأفة، يسقط عنه ربه جل وعلا ما لا يقوى عليه عند حلول المشقة عليه، لأنه هو الذي خلقه، وهو الذي يعلمه، وهو الذي يخبره، وهو الذي يكلفه في آن، فلا يكلفه الله رب العالمين إلا بما يستطيع، ومع ذلك يجحد أمر ربه وينسى هذا الأمر العظيم الذي أمره به رب العالمين عند الميثاق الأول، عندما أخذه من ظهر أبيه آدم وأشهده على نفسه، ألست بربك؟ يقول بلى، يشهد، حتى إذا ما أتى منه جحود لله رب العالمين ونكران لأمر الله رب العالمين بعده، كانت الحجة قائمة عليه دامغة له لا يتفلت منها ولا يستطيع أن يبتعد عنها. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت أمته. عندما كنا ننظر في تلك الأمور الفروعية من ذلك الخلاف الذي ينشب بين المسلمين، كنا نعده أمرا من الأمور اليسيرة، وهو كذلك، لأنه لو رجع به إلى حقيقة حقه لوجد موضوعا في نصابه. عندما يسلم المرء الأمر لله رب العالمين أين حكم الله؟ فإذا جاء حكم الله رب العالمين فليس للمؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وأما حظ النفس فتحت مواطئ الأقدام، ويفرق المسلم تفريقا حقيقيا صارما لا يلتبس عليه أبدا بين ما هو ذاتي شخصي وما هو شرعي موضوعي، لأن دين الله رب العالمين لم يترك للعقول، ولم يجعل الله رب العالمين في أمر العبادة مدخلا لأحد من البشر ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه رب العالمين، وليس بآت بشريعة هو الذي قررها من ذات نفسه، حاشا وكلا، وإنما هو رسول رب العالمين، يعني هو المبلغ للرسالة عن الله رب العالمين، هو الذي يأتي بالنبأ بالخبر العظيم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي من النبأ وهو الخبر العظيم، لأنه ينبئ عن الله رب العالمين، والنبي بتسهيل من غير همز من النبوة، وهو ما ارتفع ونشز من الأرض، لأن مقام النبوة كذلك عال سامق مرتفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، هذا هو منهج التلق. إذا جاء الأمر من الله رب العالمين من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يسع المسلم أبدا إلا أن يسمع ويطيع، فإذا راجع فكأن ما يراجع إيمان القمة، لأن إيمان القمة مبناه على قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني شهدت بأن الله رب العالمين هو الحق، وأنه سبحانه وتعالى متفرد بذاته وفعاله وأسمائه وصفاته ونعوت جماله وكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الخلاق العظيم، وهو الرزاق ذو القوة المتين، هو الله رب العالمين. فإذا ما شهدت بذلك فقد خضعت، لأني حينئذ في نصاب العبد وعلى أرضه، ومن مستواي ينبغي أن أبدأ التعامل مع السيد الأوحد، مع الله رب العالمين، مع الإله المألوه الخلاق العظيم والرزاق ذي القوة المتين. فإذا جاء رسوله فبلغني عنه أمره ونهيه، وأتاني بمواعظه وزواجره، وحد لي الحدود ووضع لي القيود، وأتاني بالشرع الكامل التام الذي لا يأتيه زيغ من بين يديه ولا من خلفه، ولا يلحقه نقصان ولا زيادة، وإنما هو تام كامل. إذا ما أتى بذلك وأنا مصدق بأنه رسول رب العالمين، فعند التكذيب وعند الرد عليه وعند إهمال ما أمر به ونهى عنه، ما هو التأويل؟ التأويل واحد من أمرين أحلاهما مر، وكلاهما يستتبع أخاه. فأما الأول فعند الرد فإن واقع الحال ينطق بلسان بليغ أن هذا الذي جئت به أنت فيه كاذب، ولم تأت به من عند رب العالمين، وحينئذ يكون مكذبا لله رب العالمين في آن. وأما الثانية فهي أفجح وأجل وأعظم، وهي مستتبعة للثانية أيضا. الثانية أن يكون مراجعا لإيمان القمة، كأنه يقول لربي هذا رسولك حقا وصدقا، وهذا بلاغه لي لا أنكره ولا أجحده، ولكن هذا الذي بلغتني به أنت لم تكن فيه على سواء الحكمة، أو أن نبيك الذي أرسلته إنما وضعه من عند نفسه، فهما أمران أحلاهما مر. يراجع المرء إيمان القمة عندما يرد الأمر على الآمر العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يناقشه، ولا مجال للعقول في أمثال هذه النقول. أخرج البخاري أن أبا بكر أخبر عن امرأة من أحمس قبيلة، وكان الأحمسيون متشددين في العبادة لله رب العالمين، وأنت خبير بما كان من صنع النساء في الطواف حول البيت، وكذا الرجال، فإنهم وإنهن كانوا وكنا إذا أرادوا وأردنا أن يطوفوا ويطفنا بالبيت العتيق، قالوا وقلنا لا نطوف أبدا ببيت ربنا المطهر الأقدس في ثياب عصينا الله فينا. وأما العصيان فلا ينفك عنه الإنسان ظاهرا وباطنا، وإذا فلن تحوز توبا أبدا لم ولن تعصي الله فيه. وحينئذ كانوا يذهبون للطواف حول البيت فينضون يخلعون عنهم ثيابهم ويطوفون بالبيت عراة، فناولتهم أمهاتهم، فأما النساء فكانت الواحدة منهن تضع يمناها على يسرها على قبلها وتقول في طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وتطوف بالبيت عابدة قانتة طائعة لله رب العالمين. هذا أمر يرفضه الدين، والله رب العالمين أمر بالستر في حال الحياة وفي حال الوفاة وفي القبور، وهو الحي الستير. لما أخبر أبو بكر بامرأة من أحمس بالأحمسية قد حجت مصمتة، يعني صامتة ساكتة لا تتكلم، تتقرب بالسكات بالصمت لله رب العالمين. وما أكثر الذين يتقربون لله رب العالمين بزعمهم بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم ينزل علينا الله رب العالمين بها برهان، ولم يأتنا بها نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله. يصومون مثلا سردا سردا تعبدا ورقة لله رب العالمين بزعمهم رجب وشعبان، ثم يجعلون ذلك مع رمضان، وذلك لم يشرعه الله رب العالمين. وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتعاهد شهرا بالصيام دون رمضان إلا شعبان، فكان يكثر فيه من الصيام على حكم معلومات وغير معلومات. وأما ما دون ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضع لنا حدود الشرع، فلا يأتي أحد بعد من أجل أن يضع للشرع حدودا ولا أن يرسم للشرع خطوطا، كل ذلك قد وضع وكل ذلك قد استقر واستتب. ما المطلوب من العبد؟ أن يكون عبدا صحيحا لله رب العالمين. ما معنى أن يكون عبدا صحيحا لله رب العالمين؟ أن يؤمن بالله رب العالمين، فهذا أمر، ثم يجرد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حجت مصمتة صامتة لا تتكلم، فذهب إليها فقال: يا أمة الله، إن هذا لا يحل لك، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك ولم يكن من هديه. فتكلمت فأقبلت عليه فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. لم يخبرها أبو بكر رضوان الله عليه بأنه أمير الحج وخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه في الغار، وهو ينهاها عن المنكر ويأمرها بالمعروف، لأن ذلك لا يزيد في قلب المسلم شيئا. لا فارق بين أن يأتي المسلم أمر من أمر رسول الله على لسان كائن من كان من خلق الله، وإن كان هو من هو في المسلمين قلة وذلة، وإن كان هو من هو في المسلمين انحطاطا وبعدا عن مظاهر الحياة الدنيا وأبهتها، لا فارق بين أن يأتي الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان مثل ذلك وأن يأتي على لسان أبي بكر. وما الفارق؟ المؤدى في المنتهى أنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يغيب والذي فيه الخلاف هو الإيمان الصديقي. وما الإيمان الصديقي؟ أبو بكر لما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين باطنا وظاهرا وبمشورة أبي جهل ظاهرا، لأن النبي أخبره صبيحة إسرائه بما كان ثمة من إسراء ومعراج، فقال: ذهبت إلى بيت المقدس وعدت في ليلة وفراشك ما زال دافئا؟ قال: نعم. قال: لو جمعت لك هؤلاء القوم أكنت مخبرهم بهذا الذي أخبرتني به؟ يريد أن يورطه بزعمه لأنهم سينكرون وهو يعلم ما سيقول. فلما أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو جمعتهم أخبرته، قال: يا معشر القوم، هلموا إلي فجاءوا إليه يتدافعون، فقال أخبرهم يا محمد بما أخبرتني، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن ضارب كفا بكف، ومن واضع يده على رأسه. وفي الرواية أن بعض ذوي الضعف من أهل الإسلام والإيمان ارتدوا على أعقابهم ونكصوا على أدبارهم وفارقوا دين الإسلام العظيم، عياذا بالله وعياذا بجنابه الرحيم من الزيغ عن دينه الكريم. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقى وجهك الكريم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فمضى أمره لطيته، وليكذب من يكذب، فالأمر أمر الله. ثم ماذا؟ لقي الناس أبا بكر مقبلا وكان غائبا، فأقبل عليه مقبلهم، فقال يا أبا بكر ألم تسمع ما قال صاحبك صلى الله عليه وسلم؟ قال وما قال؟ قال إنه يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس من ليلته ثم رجع إلى مكة إلى فراشه، والفراش ما زال دافئا. نحن نضرب أكباد الإبل، يعني يلهبون بطونها في مواضع أكبادها، نضرب بطون الإبل إليه شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وهو يدعي أنه ذهب وعاد في بضع ساعة. أذلك يعقل أو يكون؟ قال أنتم تكذبون علي، هذه هي الأولى، أنتم تكذبون علي. قالوا بل قال، فلما راجعوه علم أنه قال، إن كان قال فقد صدق. إذن هو توثيق الخبر، فإذا وثق الخبر فليس لأحد كلام. هذا هو الإيمان، وهذا هو الإيمان الصديقي، وهذا هو موطن الخلاف والنزاع، أن يثبت الخبر ثم يتأتى بعد ذلك عبث. يأتي العبث حتى إنك لتعجب العجب كله من أمور لا تصدق أبدا. وخذ أمرا فروعيا، أن يعقد العقد عقد الزواج فيقع العقد صحيحا بأثاره ونتائجه، فلو مات العاقد بعد أن عقد فوثق العقد مع استيفاء شرائطه بجميع أركانها، لو مات فترتب على ذلك ما يترتب من استحقاقات يبينها الشرع الأغر. ولو أنه في مجلس التطليق أو في مجلس التزويج طلق، فإنها تستوجب نصف المهر لأنها غير مدخول بها، وإن كان لم يرم ولم يتحلحل بعد عن مجلس التزويج. آثار ونتائج. ولو أفضى إليها من غير إشهار بدون أن يقع عليها ويكون معها كما يكون الرجل مع امرأته كل شيء إلا كما يكون الرجل مع امرأته، فهذا يحتاج الإشهار، لأنه إن لم يراعى فإن كثيرا من الخلط يقع، لأن الرجل إذا عقد ثم وقع على المعقود عليها من غير إشهار لذلك ثم قام بتطليقها مدعيا أنه لم يمسها، هي مستحقة في حقيقة الأمر للمهر كله. وأما على حسب الظاهر المعهود وعلى حسب الوثائق مستحقة لأنها مطلقة قبل الدخول لنصف المهر. وكذلك إذا ما أتى الموت فكذلك يكون. وأيضا شيء خطير، فإن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ويمكن أن تزوج لغيره في مجلس التطليق، وأما المدخول عليها فلا بد من استيفاء عدتها واستبراء رحمها، وأما غير المدخول عليها فأي استبراء لرحم لم يمس. هذه أمور. فإذا وقع العقد هكذا صحيحا وترتبت عليه آثاره ونتائجه، كيف يعقد مرة أخرى ثم نقيس فنقول أليس الرجل إذا دخل المسجد فصلى الظهر ثم جاءت جماعة فصلت الظهر قام صلى مع تلك الجماعة وذلك جائز، لأنه نفل وقربة إلى الله رب العالمين. وكان معاذ رضوان الله عليه يصلي العشاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم ينقلب إلى مسجد قومه فيجد قومه منتظرينه هنالك جلوسا قعودا، فإذا جاءهم صلى بهم العشاء فكانت نفلا له وفريضة عليهم، وأخذ من ذلك الفقهاء جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. يمكن أن يقع ذلك في الصلاة ففيها فرض ونفل، وأما العقود ففي أي كتاب فقه، في أي كتاب فقه، لا أقول في أي آية من كتاب الله ولا في أي سنة من سنن رسول الله ولا في عمل من من أصحاب النبي ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من تبع الأتباع ولا من عمل الفقهاء الكبار ولا من عمل فقهاء أهل الأمصار، وإنما في كتاب فقه متأخر فيه تفريعات وفيه افتراضات وفيه فروضات وفيه أغلوطات، في أي موضع تجد مثل ذلك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما يثور نزاع في أمور واضحات فليست تفاهات، وإن كانت هي في ظاهرها أمر شكلي، ولكنها في حقيقتها اختلاف منهجين. منهج يذهب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وآخر يذهب إلى إعمال العقل حينا واتباع الهوى حينا والسير على أفعال الناس تقليدا وتعميما حينا آخر، وكل ذلك ليس في دين الله رب العالمين. وإذن فعلينا أن نوثق الخبر، فإذا وثق الخبر فثبت فليس إلا الاتباع هو تجريد التوحيد لله رب العالمين وتجريد متابعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في أفواهنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، واجعل في آذاننا نورا، واجعل يا رب العالمين من بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، واجعل في صدورنا نورا، اللهم اجعل في صدورنا نورا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا بالمؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا واصلح احوالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل مصر يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب أبنائها، اللهم ألف بين قلوب أبنائها، اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم ردهم إلى الإسلام الصحيح ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى الدين ردا جميلا، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارزقنا خاتمة سعيدة يا رب العالمين، اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا، احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا يا رب اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن في الأمور كلها عاقبتنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم جنبنا يا رب العالمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.